السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علم، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. تقدمت مقدمات عن ما تتعلق بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي هذا المجلس أذكر بعض أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأقول وبالله تعالى التوفيق. من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أكثر الناس خشية لله تعالى، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسرع الناس لزوما لمرضات ربهم، أسرع الناس تنفيذا لما أمروا به، أسرع الناس وأكثر الناس وأسرع الناس في الحذر والتحذير مما نهاهم الله عنه. ولذا من تأمل القرآن الكريم ونظر في أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رأى أن تلك الثلة المباركة عليهم الصلاة والسلام من أسرع الناس رجوعا وخشية وإنابة إلى الله تعالى. فهذا آدم عليه السلام لما نهاه ربه عز وجل ونهى زوجه عن أكل من الشجرة فأكل منها بعد أن أغواهم الشيطان، كان من أسرع الناس رجوعا وطلبا للتوبة والإنابة والمغفرة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعترف بأنهما أخطأ في هذا الأمر، وسارع بالاعتراف بظلم أنفسهما، وسارع بطلب المغفرة والتوبة إلى الله عز وجل. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه نجاة ابنه، لما جاء الطوفان وعلم نوح عليه السلام أن ابنه على وشك الغرق وأن ابنه سيهلك. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. حاول في ابنه وحاول أن يدعوه، لكن الابن أصر على ما كان عليه حتى حال بينهم الموج. ماذا قال نوح عليه السلام؟ قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما تبين لنوح عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ولما عاتبه ربه بادر عليه الصلاة والسلام فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فانظر كيف كان عليه الصلاة والسلام كما كان أبوه آدم، كان رجاعين، وكان جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسرع الناس رجوعا إلى الله عز وجل. لما؟ لأنهم أخشى الناس لله عز وجل. وذنون يونس عليه الصلاة والسلام لما غضب قومه أخبر الله جل وعلا عنه بقوله وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ما الأمر؟ ما النتيجة؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بادر عليه الصلاة والسلام ودعا ربه وعلم ما كان منه، فأجاب الله دعاءه وكشف الله غمه وضره. فجاءت في الآية الأخرى أنه تلقفه الحوت ونزل به، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان يدعو أباه إلى الإيمان، ولما أصر أبوه و كان على ما كان عليه ومات على مخالفا له في دينه، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخشى الناس لله عز وجل وألزم الناس لما أمروا به ولما أمرهم الله تعالى به. وكذا أيضا ما يتعلق بموسى الكليم عليه الصلاة والسلام لما قتل ذلك الرجل فوكزه موسى فقضى عليه، علم عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر لم يكن صوابا، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. علم عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر كان خطأ فبادر عليه الصلاة والسلام واعترف بذنبه، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. داود عليه الصلاة والسلام وظن داود أن ما فتنه، ماذا كان أمره؟ ماذا عمل؟ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، مبادرة وإسراع وعدم تواني، أخشى الناس لله عليهم الصلاة والسلام. أيضا من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أعظم الناس أدبا مع الله. الأدب مع الله من أعظم القربات، الأدب مع الله من أشرف الدرجات، و أولى الناس وكان أولى الناس بهذه المنزلة الرفيعة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن أمثلة ذلك أو من شواهد ذلك ما ذكره الله تعالى عن شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. سأل الله جل وعلا عيسى، والله تعالى أعلم بما قال، والله تعالى أعلم بحال عيسى، والله تعالى أعلم بأن أعداء عيسى كذبوا عليه واتهموه واتهموا أمه، ولكن سأله الله عز وجل بحكمة بالغة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك أنزهك وأعظمك يا ربي، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته. لاحظ الأدب النبوي في مع مقام الله عز وجل، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قال وهذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل، أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ثم قال إن كنت قلته، أدب مع الله عز وجل، فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إذن الأدب مع الله من أعظم الدرجات ومن أشرف القربات، وكان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام هم أولى الناس بذلك. ولذلك لو استشعر البعض أو استشعر المسلم هذا الأمر لأحجم عن كثير من المعاصي ولأقدم على كثير من الطاعات. الإنسان ولله المثل الأعلى، يتأدب الإنسان إذا حضر من يجل، يتأدب الإنسان مع الكبير جاها، مع الكبير علما، مع من له منة معروف عليه، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. وأنت تستشعر أن الله، تعتقد أن الله تعالى يراك وأن الله تعالى يسمعك وأن الله يعلم سرك وعلنك وأنه لا يخفى على الله خافية، فهنا يستحضر الإنسان مقام الأدب مع الله. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تأدبوا مع الله عز وجل، علموا أن الله يطلع عليهم، علموا أن الله يسمعهم، علموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، علموا أنه لا يخفى على الله شيء من أمرهم. ولهذا كلما استحضر المسلم واعتقد أن الله تعالى يراه ويسمعه سيستحي من الله ويتأدب مع الله. ولهذا جاء في الحديث استحي من الله كما تستحيي من أهيب رجل من قومك. أنت إذا كنت على عمل من خوارم المروءة ثم دخل عليك أحد تجله من معلم أو من شيخ أو من له فضل عليك، تستحي أن يراك على هذا الأمر، وإن كان الأمر ليس ممنوعا شرعا ولكن من خوارم المروءة، فأنت ينبغي أن تستحضر الحياء من الله عز وجل، الأدب مع الله، استحيوا من الله حق الحياء، فمن استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فالأدب مع الله طاعة أمره وطاعة أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن الأدب والأدب مع الله الانتهاء عما نهاك الله تعالى عنه وعما نهاك عنه نبيك صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله من تعاريف التقوى أن تحذر أن يفقدك الله حيث أمرك وأن يجدك حيث نهاك، والله تعالى لا تخفى عليه خافية، ولكن المراد أن لا تذهب إلى أماكن أو مجالس نهيت عنها وأن تترك أماكن ومجالس أمرت بها، فتترك الذهاب للمساجد لحضور الفرائض وتذهب إلى أماكن اللهو المحرم والمنكرات وما شاكل ذلك. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم الناس أدبا مع الله، علينا جميعا معشر المسلمين أن نستحضر هذا الأمر وأن نتأدب مع الله تعالى. أيضا من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا ينتقمون لأنفسهم، لا ينتقمون لأنفسهم، ولهذا انظر ماذا أخبرنا الله عز وجل عن خبر يوسف مع إخوته، رموه في البئر، أرادوا إهلاكه، ثم كذبوا على أبيه، ثم لما جاءوا إليه أيضا وسألهم أيضا كذبوا عليه وأسرها عليه السلام في نفسه ولم يبدها لهم. فلما جمع الله شمله، وقبل ذلك لما تعرف إخوته عليه قالوا أينك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هل عنفهم مع أنه له حق الحق في ذلك؟ هل وعزرهم مع أنه يقدر في مقام سلطة وفي مقام وقد ظلم وهم في مكان غربة وهم ظلمة، ولكن مع ذلك لم يفعل شيئا من ذلك. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لم يثرب عليهم ولم يعنفهم، بل وذكرهم بسعة مغفرة الله بعد أن دعا لهم. أي خلق كهذه الأخلاق، أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بل ومن عجيب خلقه عليه الصلاة والسلام لما جاء أبوه يعقوب عليه الصلاة والسلام وجمع الله شمله، ماذا قال؟ قال أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب حتى ما يجرح شعور إخوته، بل وزاد من الطيب طيبا أن قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الشيطان ما نزغ من جهة يوسف عليه السلام، إنما نزغ من جهة إخوانه، ومع هذا كله لم ينتقم ولم يثرب ولم يذكرهم بشنائع أفعالهم. وكل هذا من عظيم شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام فكما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ما انتقم نبي الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط حتى تنتهك حرمات الله تعالى. لم ينتقم عليه السلام نفسه، ومن شواهد ذلك عندما جاءه ذلك الرجل، يقول أنس رضي الله تعالى جاء رجل وكان على النبي السلام برد نجراني غليظ الحاشية، فجبذ الرجل برد جبذة شديدة حتى أثرت في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد مر لي من مال الله الذي أعطاك، أساء في الفعل وأساء في القول، ومع هذا لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثرب عليه، يراعي مقامه ولم يتكلم عليه مع أنه كان قادر على الانتقام، ولكنه عليه السلام تبسم ضاحكا وقال أعطوه من مال الله الذي أعطانا، أعطوه من مال الله الذي أعطانا، مع أن الرجل أساء في القول وأساء في الفعل، ولكن كان يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينتقمون، كل ذلك من باب ترغيب الناس، إن كانوا من المخالفين من باب الترغيب لهم في دخولهم في دعوتهم، وإن كان من أهل دعوته من باب أن يحببه أيضا وأن يزيد يكون فعله سببا في زيادة إيمان ذلك الرجل حتى يزداد حبا لله جل وعلا ويزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أشكر الناس لله تعالى، وأمر الشكر عظيم وعظيم. وقد بين أو ذكر الله عز وجل كثيرا من الآيات وتتضمن بيان عظيم نعمة الشكر وبيان أثر الشكر والثناء على الشاكرين لله عز وجل. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشكر الناس لله، ولهذا من تأمل قصصهم وأخبارهم وجد أنهم ملازمون لشكر الله تعالى بلسان الحال ولسان المقال. فمن ذلك ما أثنى الله جل وعلا على نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فذكر الشكر بالخصوص لعظيم منزلة شكر الله عز وجل. كذلك ما يتعلق بشأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عندما ذكره الله عز وجل فقال: شاكرا إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا لله ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الشاهد من الآية هنا في هذا المقام: شاكرا لأنعمه. أيضا فيما يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فأمر الله تعالى له شكر دليل على عظيم منزلة الشكر. ومن المتبادر والمقطوع به أن الأنبياء هم أسرع الناس امتثالا لأمر الله جل وعلا، كما سبق بيان ذلك في كلام أو في أمر سابق. أيضا سليمان عليه الصلاة والسلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فهو عليه الصلاة والسلام مع أنه يشكر الله تعالى ومن الشاكرين، إلا أنه دعا ربه جل وعلا أن يعينه وأن يزيده شكرا له عز وجل. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان أشكر الناس لله تعالى على عظيم منزلته ورفيع مقامه، فقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شكرا لله تعالى. من شواهد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقالت له عائشة في لفظ المغيرة: لما تفعل كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فما كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ مع عظيم منزلته ومع عظيم مرتبته كان من أشكر الناس لله عز وجل، بل ورغب أمته في الشكر، كما جاءت الآيات الكريمة: لئن شكرتم لأزيدنكم. فقد جاءت أخبار نبوية فيها الحث على الشكر وبيان منزلة الشكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر الله عليها إلا كان ذلك الشكر أفضل من تلك النعمة، يعني من عظيم فضل الله عز وجل ومن عظيم كرم الله عز وجل ومن عظيم رحمة سعة رحمة الله عز وجل، أنه إذا أنعم على عبده بنعمة عظيمة بنعم عظيمة فشكر العبد تلك النعمة شكرا حقيقيا مخلصا فيه الله عز وجل، فإن ثواب أو فإن أثر الشكر عند الله عز وجل للعبد وادخاره العبد أعظم من تلك النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر الله عليها إلا كان ذلك الشكر أفضل من تلك النعمة. وفي لفظ مقارب قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى، يعني من الحمد ومن الشكر، أفضل من الذي أخذ. وفي هذا المقام يقال إن بعض الناس يظن أن شكر الله جل وعلا إنما يكون باللسان، إذا أكل طعاما أو أنعم بنعمة قال الشكر لله الحمد لله. شكر الله عز وجل يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون بالنعمة نفسها، وبالمثال يتضح المقال. فشكر الله عز وجل بالقلب أن تعتقد أن كل نعمة، كل ما يحصل لك من النعم ويدفع عنك من النقم لك ولجميع الخلق فإنما هو بفضل الله عز وجل، وأن تشكر الله جل وعلا وأن تعتقد أنه لولا الله عز وجل لم تتيسر لك نعمة ولم تدفع عنك نقمة. وشكر الله باللسان أن يلهج لسانك بشكر الله عز وجل وأن يترطب لسانك بذكر الله جل وعلا وشكره. وشكر الله عز وجل بالجوارح أن تكفها عن معصية الله وأن تسخرها في طاعة الله، فتكف العين عن النظر إلى المحرمات، وتكف اليد عن أخذ الحرام، وتكف القدم عن المشي الحرام، وهكذا تكف جميع الجوارح عن تسخيرها في الحرام. شكر الله بالنعمة إذا رزقك الله عز وجل مالا تسخر في طاعة الله، إذا رزقك الله عز وجل ذرية أن تربيها في طاعة على طاعة الله وأن تحذرها وتنهاها وأن تكفها عن معصية الله. ولهذا نحن نقول في دبر كل صلاة ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام معاذا، وكما هو معلوم عند الأصوليين أن وصية النبي عليه السلام لأحد أصحابه هي وصية لجميع الناس ما لم تأتي قرينة تخص ذلك دون غيره. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، مكتوب فيما أذكر الآن: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظ، يعني خص الشكر هنا، وأن تسأل الله عز وجل الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، الشاهد وشكرك، فأن تسأل الله جل وعلا أن يعينك على شكر نعمه. إذن نعمة أو أمر الشكر من أعظم العبادات، وأثنى الله عز وجل على أهله وأثنى على أنبياء بهذه الصفة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من السباقين المسارعين الشاكرين، بل كان يقول كما تقدم ذكره مع عظيم منزلته: أفلا أكون عبدا شكورا. أيضا من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أسرع الناس إلى فعل الخيرات، أسرع الناس إلى فعل الخيرات. بعض الناس قدر الخير أمامه لكن يتأخر عن إتيانه، والخير يتفاوت، هناك أمر مفروض ما فرض الله تعالى من الصلاة المكتوبة والصيام المكتوب وما شكل ذلك، وهناك أمور تطوعية مستحبة. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسرع الناس إلى الخيرات المكتوبة والمتطوعة المستحبة، ولهذا أثنى الله تعالى على أنبيائه. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هذا الشاهد، يسارعون في الخيرات، الخيرات القولية، الخيرات الفعلية، الخيرات المتعدية والخيرات القاصرة، المهم يسارعون في الخيرات، يشمل كل خير يقدر على تحصيله. ولهذا جاء الحث في القرآن الكريم: سابقوا سارعوا، والمسارعة الخيرات كما علمنا من أعمال الأنبياء. ولهذا من لطيف ما أوصى به الإمام أحمد ابن عبد الله ابن الصالح: يا بني ما قدرت عليه من الخير فلا ترجه، لا تؤخره، قد يفوتك هذا الخير، قد تموت أنت قبل إدراك هذا الخير الذي أخرته وأنت عليه قادر. وما أجمل ما قال الشاعر: ولا ترجع عمل اليوم إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. إذن فاحرص عبد الله على أن تبادر إلى كل خير أنت قادر على تحصيله، سترى التوفيق والسداد. وتذكر أن هذا الأمر، أي أعني المسارعة إلى فعل الخيرات، من أعمال الأنبياء التي أثنى الله تعالى بها عليهم. أيضا من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الوفاء بالوعد، الوفاء بالعهد، والعهد عهد مع الله وعهد مع الناس. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسرع الناس وفاء بالعهد مع الله، وأيضا ثم بالعهد والوعد مع الناس. ولهذا فيما يتعلق بالوفاء العهد مع الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لي معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ووفوا عليهم الصلاة والسلام وكانوا أحق بها وأهلها. أما الوفاء مع الناس فقد أثنى الله تعالى على إسماعيل، وهنا أمر، وهو أن الله تعالى إذا أثنى بخلة حميدة على أحد أنبيائه فإن جميع الأنبياء على هذه الخلة، لكن يذكر الله عن أحد الأنبياء وصفا يذكره في الآخر. والأصل أن جميع الأنبياء على أخلاق، أن جميع الأنبياء أخلاق في علو الأخلاق وأسمى الأخلاق والفضائل. ولهذا جاء عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد. ولهذا قبيح بالمسلم أن يعد وأن يخلف وعده، ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم وكفرهم يعدون نقض الوعد والإخلاف الوعد نقيصة وسبة في حق صاحبها. ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه تجد أسماء الصحابة في ترجمة عوف بن النعمان فيما أذكر قال: كان الرجل في الجاهلية يحب أن يموت عطشا ولا أن يكون مخلافا للوعد لقبح هذا الأمر. ولهذا جاء الإسلام بإقرار الوفاء بالوعد وعد جعل ذلك بالخصال الحميدة، وفي المقابل ذم إخلاف الوعد، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. وذكر من ذلك: وإذا وعد أخلف. لكن هنا بيّن أهل العلم أن المراد إذا وعد أخلف أنه قد تعمد إخلاف الوعد بلا عذر. وبعضهم يقول أن المراد بهذا الوعيد أنه يعد إنسانا وفي نيته المبيتة أن يخلف وعده، لكن لو قدر أن الإنسان وعد رجلا ثم أخلفه عن قصر أو عن نسيان أو عن أمر يعني قسري كما قبل قليل فهذا يعذر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنما القبيح أن تعد إنسانا وعدا ثم تخلف هذا الوعد فتعد من الكاذبين ومن الكذابين، كما قال الشاعر: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا واسترح وأرح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. إذن الوفاء بالوعد من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد أثنى الله تعالى على إسماعيل عليه السلام بهذه الخلة الحميدة الجميلة، وهي في جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. من أخلاق الأنبياء بر الوالدين. بر الوالدين قربة عظيمة، وكان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أسرع الناس برا بوالديهم، وكانوا عليهم الصلاة والسلام أعرف الناس بحقوق الوالدين في كونهم على دينهم أو على غير دينهم. ولهذا نوح عليه السلام ماذا قال؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي، دعا لوالديه، والدعاء لوالدين من أعظم البر بهما. ويحيى عليه السلام: وبرا بوالدي. وعيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام تلطف مع أبيه على كفره: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أرأيت يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، علمه ورغبه ورهبه وحذره، أي بر أعظم هذا البر؟ ومع هذا لم يزل معه متلطفا يحاول فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بارا بوالديه. قد تقول: كيف ذلك وقد مات والده قبل بعثته عليه الصلاة والسلام؟ يقال إنه كان بارا بأعمامه عليه الصلاة والسلام، وعم الرجل صن أبيه. فأعمام النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام ثلاثة: قسم آمن به واتبعه، حمزة والعباس، وكان عليه السلام يعرف فضلهما ويعرف مقدارهما، يخاطبهما: يا عماه يا عباس يا عماه. وقسم نصره ولم يؤمن به، وهو أبو طالب. وكان عليه السلام من بره بعمه أبي طالب يحاول فيه ويدعوه، وحاول استمالة قلبه: يا عم إلى فراش الموت، يا عم قل لا إله إلا الله. برفق ورقة وحنان وشفقة، كل ذلك من بره عليه الصلاة والسلام. أما أبو لهب فعاداه وآذاه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف قدر الوالدين، وبره بأعمامه هو من بره، أو هو بر كما كان الأنبياء عليهم السلام بارهم والديهم، بر النبي عليه السلام أعمامه، فدعا من لم يؤمن به وتلطف معه وحاول فيه وبذل ما يستطيع إلى أن بلغ فراش الموت، وآمن به العباس وحمزة رضي الله تعالى عنهما. فحري بكل مسلم أن يعرف حق الوالدين، وأن يعرف أن بره بأمه وأبيه هو من أعمال الأنبياء، حتى ولو كان عندهم معاصي، حتى ولو كان من معاذ الله من غير المسلمين من الكافرين. ولهذا قال ربنا وإن جاهداك، يعني الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذا نهي، لكن جاء الأمر وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع كفرهما صاحبهما أيها الولد المؤمن في الدنيا معروفا، حاول فيهما، تلطف معهما، إياك والعقوق، لا تطيعهما في معصية الله، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأخلاق الحسنة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.